نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم ارزقنا حسن العمل بهما وحسن الدعوة إليهما، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النفقات، باب الحضانة. أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه، ثم أمهاتهم، الأقرب فالأقرب، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت للأبوين، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم، ثم الخالة، ثم العمة في الصحيح عنه. بعد أن انتهى من النفقات ذكر باب الحضانة، وذكر في الحضانة حكمها أنها واجبة، ثم بين من يستحقها، من أولى الناس بالاستحقاق بأن يكون حاضنا لهذا الطفل، ومن هو الطفل الذي يجب في حقه الحضانة. ذكر هذا في الكتاب وسنسمعه إن شاء الله. اقرأ. الحضانة بفتح الحاء مصدر حضنة الصغيرة حضانة. حضنت الصغيرة، حضنت الصغيرة حضانة. فالحضانة قال مصدر، حضن يحضن، حضانة قال الحضانة مصدر، مصدر لحضنة. نعم. أي تحملت مؤنته وتربيته. هذا معناها الشرعي. الحضانة قال معناها أنك تتحمل مؤنة الصغير وتربيته وتغذيته وتغيير ملابسه واستحمامه وإزالة الأذى عنه ودفع الضرر عنه، كل هذا لما يكون طفل يسمى حضانة، من باب الحضانة. وأصل كلمة حضانة من حضن يحضن، أصلها في الطير، الطير يحضن بيضه فيبرك عليه ويغطيه بأجنحته، كما أن الطفل في حضن أمه، الحضن يعني ما تحت الإبط إلى ما يغطي الساعدين. فلما كانت الأم تحضن الطفل كما يحضن الطير فراخه وبيضه، اشتق من حضانة الطير حضانة الإنس البالغ، المرأة البالغة للطفل. وإلا أصلها التربية، أصل أن يقال تربية الطفل، فاستخدمت الحضانة لسن معين من الأطفال، لأن الذي يجب في حقه الحضانة إما أن يكون صغيرا أو معتوها، بمعنى مجنون ما يعرف كيف يتصرف لنفسه ولا يدفع الضر عن نفسه، فهذا تجب في حقه الحضانة ولو كان كبير. وكذا الزمن المريض الذي لا يتحرك ولا كذا ولو كان كبيرا، فهذا يجب في حقه الحضانة. فقال الحضانة في الطفل والمعتوه والزمن، ما جاب المريض، لكن يدخل فيه قياسا. اسمعوا ما يقول في تعريف الحضانة. نعم. والحاضنة التي تربي الطفل سميت به لأنها تضم الطفل إلى حضنها. أخذه بالأحضان أي تناوله، رفع يديه ووضع الشخص المحبوب تحت إبطيه، فيقال أخذه بالأحضان. نعم. وهي واجبة ما حكمها؟ حكمها واجبة، لأن الطفل دون حضانة يضيع، إن لم يحضنه أحد من أقاربه ضاع الطفل، إما يموت أو يمرض. نعم. وهي واجبة لأنه يهلك بتركه، فوجب حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه. نعم. وإن جاءه من المهالك. نعم. ومستحقها رجل عصبة وامرأة وارثة. قال من يستحق الحضانة؟ من يستحق حضانة هذا الطفل؟ قال رجل عصبة، لأنه فيه من الرجال من ليس عصبة، ذوي أرحام كالأعمام والأخوال، هؤلاء من ذوي الأرحام في الغالب، قد يكون عصبة عند بعض الأئمة، فيكون إما عصبة أو أم أو امرأة ترث تكون وارثة. فإذا كانت أم وارثة أو رجل عصبة هم أولى الناس بالحضانة، ثم بعد ذلك يبين من يتفرد بالحضانة يكون أسبق من غيره. نعم. أو مدنية بوارث كخالة وبنات أخوات. نعم. أو مدنية بعصبة كبنات إخوة وأعمام. إما تكون مدنية بوارث كخالة وبنات أخوات، لأن الخالة هي أخت الأم والأم ترث، فهي مدنية بوارث، وبنات أخ الأب، أخو الأب عصبة يرث إن لم يكن أحد، فإن وجد له أخوات عصبهن. قال بنات أخوه كذلك. نعم. ثم هل تكون لحاكم أو لبقية الأقارب من رجل وامرأة ثم لحاكم؟ فيه وجهان. قال أما كون الحضانة تكون لحاكم أو لرجل لا يرث وبعيد عن القرابة، هذا فيه وجهان. نعم. يعني فيه وجهان للإمام وليست أقوالا له. نعم. أحق الناس إذا عرفنا هذه معنى الحضانة، فيتكلم في الباب عن الحضانة من يستحقها ومن أولى الناس بها، هذا لا يكون إلا حين النزاع بين الأم والأب، أما إذا كان متفقين فما يبحث عن ذلك، لأن كلهم يرعون حق الطفل، لكن في حالة النزاع افترقت الأم عن الأب وبينهما ولد كبير معتوه أو مريض أو بينهما طفل صغير، من أولى الناس برعايته والولاية عليه؟ قال أولى الناس أمه، لأنها هي أشفق الناس عليه وأرأف وأرحم، هذا في حالة الانفصال، لأنهم كلما يتنازعون الطفل، هذا يقول دعه لي وهذا يقول دعه لي، فالأم أولى. مع ذلك يجب على الأب أن ينفق عليه، لا بد يقدر عليه نفقة كم تنفق، تعطى للأم لتنفق على هذا الطفل، وإنما كانت الأم أحق لأنها أرأف وأرحم وأشفق، والأب وإن كانت في هذه الشفقة لا تساوي الأم. ثم لو أخذ الأب الحضانة فإنه لا يقوم بالحضانة، إنما يعطيها لزوجته، إما يعطيها لزوجته أو لأمه أو لأخوته، ما يقوم هو بالحضانة، لكن لما كان هو الذي يرعى وهو الذي يتولى قيل بعد الأم الأب، ولا أولى الناس هي الأم، والأب إنما يجب عليه الإنفاق، وهذا لا يكون إلا حين النزاع، أما إذا اتفق ما يبحث من هو أولى بالحضانة. نعم. أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه وهو المختل العقل أمه. ليه كان المختل العقل أمه أولى بالحضانة؟ لأنه لا يعرف يتصرف، يؤذي نفسه، والذي يقوم برعايته ويشفق عليه ويتولى أمه، وأما سائر الناس يتأذون منه، ما يقبلونه لو تحمله ساعة، والأب قد لا يصبر، فالأم أعلم الناس وأشفق الناس به. نعم. أي إذا كانت حرة، وقد يبتلى المرء، وابتلاء الله عز وجل للمرء في هذا ليعلم مدى صبر الرجل في ذلك، الله يعلم الصبر، ولكن ليريد لينكشف الأمر ويتبين، وانكشاف الأمر وتبينه هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. قد يبتلى المرء عقوبة فيكون كفارة لذنب كثير من الناس. استخفوا واستهزأوا ببنات ونساء الجيران لأن أطفالهن كذا، وبعضهن استهزأوا ببعض الأطفال، وبعضهن استهزأوا ببعض النساء فكانت تلك العاقبة، وبعضهن نسأل الله العافية السلام علم الله من أنفسهن أن فيهن كذا أو في الرجال كذا فيبتلى بذلك. وقد لا يكون هذا وهذا، وإنما يريد الله تمحيصهم وإثبات الأجر لهم إن علم فيهم الصبر والرضا. والله عز وجل لا يقال لما يبتلى هذا الصغير ولا ذنب له، فإن ابتلاء الله عز وجل للصغير لا تظن أنه يألم كما يألم الكبار. هؤلاء لا ذنب لهم، ليسوا من باب العقوبات، وإنما هي من باب الابتلاءات لأولياء لأمورهم ليظهر من يصبر ويتقي الله عز وجل ومن يجزع. وبعض الناس نسأل الله العافية والسلامة لأن من لم يبتلى هذا يبتلى بشيء آخر. والله عز وجل خلق الإنسان في كبد، ولا بد من حالة إن لم فيحمد الله عز وجل أن مصيبته أخف كثيرا من مصيبة غيره، واحمد الله عز وجل أن البلاء إنما كان في هذا النوع لم يكن أشد من ذلك. وكلمة أشد من ذلك يتصورها المرء ويفهم ويدرك، قد لا يكون في الأبناء، قد يكون في العرض، قد لا يكون في العرض، قد يكون في المال، قد يبتلى بديون ترهقه ويركبه خصوم يسعون في طلبه ويتهرب ويطاردونه فلا يهنأ له عيش ولا يقر له بال. هذا يرى نفسه أنه أشد الناس عذابا في الدنيا، فمن وقر قلبه وصبر صبر اليقين وعلم أن الله ابتلاه بذلك فطلب من الله عز وجل التوفيق والصبر، فإن الله يفتح له باب من أبواب رحمته، فيجد في قلبه الأنس ويجد في قلبه الراحة. وهذا برزقه، أن الله يفتح عليه أبواب الرزق بسبب هذا. والإنسان قد يعالج المريض ويصبر ويقول الحمد لله فيعافيه الله في بقية أولاده فيكبرون ويرضى عنهم ويرضون عنه ويرى فيهم المواساة وقرة العين، ثم إن الله قد يعافي هذا وقد يقبضه إليه ويستوفي هذا أجره. أما إن سخط وتبرم وظل يعرضه على الناس ويتكسب به أو يظهر شكواه فهذا والعياذ بالله قد يفقد أجره في الدنيا والآخرة. ونتكلم على باب الحضانة أن المعتوه أولى الناس بحضانته أمه لأنها أشفق الناس به. نعم. أحق الناس بحضانة الطفل أمه، أي إذا كانت حرة عاقلة عدلا في الظاهر. هذه الشروط، تكون حرة ما تكون أما، الأما لا تكون لها الحضانة لأن وقتها ليس لها، هي ملك لسيدها، وتكون تكون عدلا أي ذات عدالة، ما تكون فاسقة، لأن الفاسقة والفاجرة لا نظر لها في حق الطفل، لا نظر لها بمعنى أنها لن تقوم برعي مصالحه، لأن الفاسقة لا تعرف وجه المصلحة، مصالحها شيء آخر، فتفسد الطفل من حيث ترى أنه مصلحة له وتنشئه نشأة غير صحيحة. فمن ثبت فسقها وأثبت الرجل فجور المرأة قد ينزع حضانة الطفل منها، ويشترط أن تكون حرة أن لا تكون أما، وأن تكون عدلا لا تكون فاسقة، لأن الفاسقة لا ولاية لها على الصغار. نعم. لا نعلم فيه خلافا، وأن تكون عاقلة، لأن المجنونة ما تكون لها حضانة، هي أولى من أن يحضنها غيرها بدل أن تكون حاضرا لغيرها. نعم. لا هذه الشروط قال لا نعلم فيها خلافا، قال ما نعلم أحد خالف في هذا. نعم. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. ما لم تنكحي، فلما ذكر ما ذكرت، لما ذكرت المرأة هذه الصفات، بطني كان له وعاء وثدي كان له سقاء وحجري كان له حواء يحوي، وطلقني أبوه وأراد أن ينتزعه مني بعدما عانيت ما عانيت وعملت مع الطفل ما عملت، هذا معنى تلك المقدمة. فقال رها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، إذا زوجت زوجتي لا، فالأب أولى، لأن الزوج له رعاية، فلا تستطيعين أن تقومي بالحضانة، فإن لم تتزوجي فأنت أولى الناس بحضانة هذا الطفل. هذا مما يدل على أن المرأة الأم تقدم على سائر القرابة في استحقاقها لحضانة الطفل أو المعتوه. نعم. ولقضاء أبي بكر على عمر بعاصم ابن عمر لأمه فقال ريحها وشمها ولطفها خير له منك. عمر تنازع مع زوجته التي طلقها أم عاصم وأراد أن يأخذ عاصم، فارتفع إلى أبي بكر رضي الله عنه قال دعها لأمها، ريح أمها وشمها له خير لها منك. فقبل عمر رضي الله عنه فسلم الطفل لأمه رضي الله عنه. واشتهر ذلك ولم ينكر. يعني أراد يقول دليلنا من السنة كذا المرأة التي اشتكت، ودليلنا من فعل الصحابة أن هذا العمل جاء عن أبي بكر رضي الله عنه واشتهر بين الناس ولم ينازع، فكأنه إجماع. نعم. ولأنها أشفق عليه وأقرب. ثم الدليل العقلي أن المرأة أشفق على الطفل من الأب. نعم. ولا يشاركها في القرب إلا الأب. ولا يشاركها في القرب، أقرب الناس إلى الطفل الأم، ولا يشاركها في هذا إلا الأب. نعم. وليس له مثل شفقتها. ومع ذلك ليس شفقة الأب كشفقة الأم، لأجل أن يقال أن الأب لا يقدم على الأم. نعم. ولا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى من يقوم به. هذا يقول عشان يبين أن بعض من قدم الأب على الأم يقول لا ليس بحق، شفقة الأم ليس كشفقة الأب، ولو قدمنا الأب حضانة الأب على حضانة الأم فالأب لا يقوم بالحضانة، إنما يدفعه إلى زوجته أو يدفعه إلى أمه أو بعض نسائه. نعم. وظاهره ولو بأجرة مثل. ظاهر الكلام أن لأن الحضانة يلزم منها الرضاع، وقد لا يكون معها رضاع، لكن يقول أن الأم إذا قالت أقوم به بحق النفقة على الطفل، لأن النفقة هذه إما أن تكون للطفل أو لرعاية الأم على الطفل، هذا نزاع لفظي. نعم. وظاهره ولو بأجرة مثل كرضاع. نعم. قاله في الواضح واقتصر عليه في الفروع. فإن لم تكن موجودة أو كانت ولم تستوعب الشروط. فإن لم تكن الأم موجودة، ما له أم ماتت، أو أن الأم فقدت بعض الشروط التي تستحق بها الحضانة، كن أن تكون حرة عاقلة ذات عدل، فإن فقدت شرط من هذه الشروط خرجت عن الحضانة تولاها غيرها بعد أن نعرف الترتيب. نعم. انتقل إلى من يليها في الاستحقاق. إيه؟ وهو المنبه عليه بقوله ثم أمهاتهم. يقول إذا فقد الشرط من الشروط أو أنها كانت غير موجودة، فأولى الناس بحضانة هذا الطفل أم الأم. فإن لم يجد أم الأم أم الأم يعني الجدة الثانية، لأن الجدات الذين يدلين عن طريق الأم أولى الناس بالقيام برعاية هذا الطفل. نعم. ثم أمهاتهم لأن ولادتهن متحققة، فهن في معنى الأم الأقرب فالأقرب. الأقرب إذا وجدت الأم ما تتولاها الجدة، وإذا وجدت الجدة ما تتولاها الجدة الثانية. نعم. لأن الأقرب أكمل شفقة من الأبعد، وأقرب شبها بالأم. نعم. ثم الأب في الصحيح عنه. إذا لم نجد من الجدات ولم نجد الأمهات، الصحيح عن الإمام أحمد أن الحضانة تنتقل إلى الأب. نعم. ثم الأب في الصحيح عنه لأنه أقرب من غيره، وليس لغيره كمال شفقته يترجح بها، فوجب أن يكون أحق بها بعد من ذكر. نعم. ثم أمهاته لأنه يدلين بمن هو أحق. إذا الأب، فإن لم يكن الأب جدته من قبل أبيه، أم الأب وإن علونا، فأم الأب أولى الناس بالطفل إن لم تكن أم ولا جد ولا أب، فتكون أمه أي جدة هذا الطفل من قبل أبيه أولى الناس برعاية وحضانة هذا الطفل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، ما حكم من تنقص الصحابة وقال إنهم لم يدفنوا الرسول صلى الله عليه وسلم واشتغلوا بالخلافة ما عدا علي هو الذي قام بدفنه؟ هذا قول، هذه قول الطائفة، أعوذ بالله، نسأل الله العافية السلامة، خرجت عن جماعة المسلمين ولها ديانة غير هذه الديانة، وتتنقص الصحابة وسائر قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا رضي الله عنهم سعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وأفنوا أنفسهم وأموالهم في هذه الدعوة، وذبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر الأمة كان مما يسعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تقوم للناس قائمة. فبعد أن دفنوه تولوا أمر المسلمين. نعم. جاء في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ما معنى عرى الإيمان؟ أوثق عرى الإيمان، الإيمان شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بحبل غليظ، والحبل المفتول تذهب خصائل المادة المصنوعة من الحبل، إن كان من ليف ولا من شعر أو من غيره، جدائل التف بعضها على بعض فتكون كالعقد. هذه العقد منها ما هو شديد، لأن الشعر أو الليف ليس بموصول، إنما وصل واحد ليس بمقطوع. فشبه صلى الله عليه وسلم الإيمان بهذه العرى، بتلك الجدائر المفتولة. أوثق هذه العرى أشدها، لأن الإيمان فيه عرى كثيرة، الصدقة من الإيمان، وبر الوالدين من الإيمان، والإحسان إلى الجار من الإيمان، والأمر بالمعروف من الإيمان، وإزالة المنكر من الإيمان، خصائله كثيرة جدا. أوثقها وأقواها أن تحب في الله وتبغض في الله، لأنك إذا أحببت في الله، الحب في الله أن تحبه لا لشيء، ما لأجل الدنيا ولا لأجل أن يوصلك إلى كذا، ولا تكن كما يقول فلان تصدقت على تلك المرأة التي في الحانة لله. كيف هذه لله؟ هذا للشيطان ولنفسك. قال رأيتها مضيفة في الطائرة فتصدقت عليها وأهديتها كذا لله، كيف لله تخدع نفسك؟ أو هذا للشيطان؟ هذا ما هو لله. الذي لله أن تدفعه لها أو له، لا لغرض، لا لجمال ولا لحسن، ولا لأجل أن يقول جزاك الله خيرا، ولا لأجل أن يدعو لك، إنما تدفع له ذلك لأجل أن الله يحب مواساة الفقير. أما أن تريد بذلك جاها وعظما، وأن يقول فلان، ولأجل أن فلان يبتسم لك، ولأجل أن فلان أن يراعيك أو يقضي لك حاجة، هذه ليست لله. فإذا كان الحب لله فكل شيء ينشأ عن تصرف الإنسان، وكان مقصوده تعظيم وجه الله عز وجل. وهذا معنى لا إله إلا الله، أي كل شيء باطل إلا إذا كان مقصوده وجه الله. فيسعى الإنسان، ما في شيء في الدنيا يحب ولا يكره إلا لأجله، فكان ذلك أوثق عرى الإيمان. ما تكرهه لأنه شتمك، فما تكرهه لأنه لم يعطك حقك، هذا كره طبيعي يحصل الإنسان نفرة. لكن لو علمت أن الله هو المانع، هو الذي سلط عليك هذا فمنعك حقه، فتعلم أن هذا مسخر كالسحاب، فمسخر كالشمس والقمر، إذا أحرقت الشمس بعض جسدك فلا تلمها، فإنها مسخرة، إنما لوم الذي تعرض له. فإذا شتمك إنسان لا تلمه، لم الذنب الذي استدعى هذا أن ينال عرضك، وإلا هؤلاء مسخرين كالشمس والقمر وغيرهم. فمن كان يبغض لله عز وجل، بغضه كراهيته لأن هذا حارب الله ورسوله، هذا لم يراعي حق الله عز وجل، إذا كان في إذا بلغ الإنسان هذا المستوى وعرف حق الله، يستوي حينئذ عنده أبناؤه وغير أبنائه، كلهم على وجه واحد. من خرج عن الحق وجاهر الله في العداء فإنه يبغضه ويبعده ولو كان أعز الناس إليه، لكن يوم تأتي الفساد من قبل الولد غض الطرف عنه، وإذا جاء الفساد من ولد الجيران أقام الدنيا وأقعدها، كيف يحصل هذا وكيف يحصل هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان، يعني أشد الناس كان باطنه مملوءا بهذا الإيمان، آمن بالله وكان معه ذاك اليقين، ذاك الرجل الذي كانت محبته لله وبغضه لله. وكان هذا نوع من المديح العالي، وقل من يفعل ذلك إلا من وهبه الله ذلك القلب السليم، اللهم اجعلنا منهم. نعم. خال أمي، هل هو محرم لابنتي؟ خال أمه، خال أمه هي الخال بمزيلة الخال، يكون بمزيلة الخال، خال أمه بمزيلة، يكون محرم. لكن لما كانت عادة الناس في هذه الدنيا فساد، والناس لا تأمن، إن لم تعرف فيه الاستقامة فلا يكون، وإلا خال الأم بمزيلة الأم. الخال خال الأب وخال الأم كل من أنجبت هذه الطفلة، وخال الأم خاله، لا يجوز أن يتزوج ذلك، فهو محرم لها. لكن لما أصبحت الغربة وبعد الناس عن الدين، فقد لا يأمن الرجل ابن عمه على بنته، ولا يأمن الرجل الأخ على أخته في بعض الأحيان، أسأله سبحانه السلامة والتوفيق. نعم. أنا من إحدى دول الخليج، وفي الصيف أكون في الطائف وأذهب إلى مكة عدة مرات، هل من الأفضل أن أعتمر كلما أتيت إلى مكة؟ كلما استطعت أن تأتي، ولو كل يوم من تأتي فيه تأتي بعمرة، هذا أمر عجيب وأمر وأجر عظيم، إن استطعت أن لا تفرط في ذلك فافعل. إذا كان لك قدوم مجيء تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينقيان من الذنوب وينفيان الفقر. مو العمرة تذهب من مكة تروح إلى التنعيم وتأتي، هذه ما فعلها الصحابة. لكن إذا كان لك قصد في سفر ما فسافرت ثم أردت أن تعود، ورغبت في العمرة فلا تجعل الشيطان يثبطك عن هذا الأمر العظيم. نعم. أهل الفرق هل السلام عليهم مشروع؟ إذا علمت الرجل صاحب بدعة وعلمت أن سلامك عليه عدم سلامك عليه يرضعه لا تلقى عليه السلام، وإن عرفت أنك تقربه إليك فالإنسان يعني فقيه نفسه يفطن يعلم متى يلقي السلام ومتى لا يلقي. نعم. هل الصلاة بين الرافضة في الصف لا تجوز وهل تصح الصلاة؟ لا لا، صلي بينهم، إذا قاموا يصلي مع المسلمين صلي معهم، لا يقال هالكلام ولا ينبغي هالكلام. اللهم صل على جزاكم الله. الله خير. اللهم صل.